وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما وقطعناهم في الأرض أمما في الأرض أمما وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون والسيئات لعلهم يرجعون وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه يأخذوه وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون والدار الآخرة خير للذين يتقون والدار الآخرة والدار الآخرة خير للذين يتقون والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أفلا يعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين